تقول له نحولك لزول، اكتب لك ورقه لزول يديك يصرف لك قروش، يقول لك اديني. سبحان الله، يقينهم في الناس، ثقتهم في البشر. والايمان كما قال الحسن البصري رحمه الله، الايمان ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك. في حاجه قال لك عند الله تلقاها بعدين، وفي حاجه في ايدك، عند الله ديك تكون واثق فيه اكثر. تقول له ما نقص مال من صدقه، كان طلعت 10,000 اديتها الله برجع لك، يطلع 10,000 عليها، يقول بديني ليها، لكن كان راحت من انا اسوي شنو؟ بديني ليها، وبعد عينها كده كل مره يعايم يدخلها في جيبه، ثاني يطلعها بيرجع علي، ما عنده ثقه. الله برجع لك وزياده. ولو ودغت ما ايمان، تكون متاكد الصدقه ديتها بجاي قبل ما تدري، تكون متاكد ان الله برجع لك وضامنة اكثر من اي قروش عند زول عند بشر. انت يا اخي في ناس بيقولوا، تقول له اصدق والله بديك، هو ما عنده غيره، يقول لك عصفوره في اليد، يعني القروش كده، يقول لك عصفوره في اليد ولا الف طائر ولا الف شنو ما عارف. الف طائر وين؟ دعي رب العالمين. والله العظيم في ضعف في الايمان والثقه واليقين في الله عز وجل بصوره عجيبه خلاص. والعجب انهم يرددون في كل صلاه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يرددون هذا ويتضعضع يقينهم ويفقدون ثقتهم. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده يطوف بالبيت الحرام والناس يحبون العلماء وجاءوا يلتفون حوله في الطواف، وبعضهم ما كان يريد أن يطوف، ولما سمع أن سالم في الطواف أراد أن يطوف لعله يظفر بإجابة سؤال. وكان في الطواف الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الكبير الذي يحكم العالم الإسلامي كله، يحكم إفريقيا والحجاز ومصر والعراق والشام وإلى حدود الهند، يحكم كل هذه تحت دولته وسلطانه. لما رأى الجموع تتقاطر على شخص قال أيوجد أمير غيري؟ وزاته في ملك تاني غيري ولا شنو؟ في رئيس تاني ولا شنو؟ طبعا الرؤساء جنهم، شوف تعمل أي حاجة ما بيسألك، تطعن في الدين أي حاجة ما بيسألك، بس ما تقول داير أشيله حقك راح، بس أبعد من الكرسي تاني أي حاجة ما عنده مشكلة. الحكام دين أي حاجة تقول تطعن تتكلم تقول أي حاجة بيسألك ما في، لكن تقول الحكومة فاشلة الله قال بيقولك، بس ما تقول حكومة فاشلة، لكن ممكن تقول أي حاجة تاني فاشلة، أي حاجة ممكن تقول فاشلة. يا أخي حاجة عجيبة خلاص، قال في رئيس تاني ولا شو؟ قالوا لا ده سالم ابن عبد الله ابن عمر بيعرفه. قام بقى يزح في الطواف، كل مرة يمشي شوية لحد ما لاقاه. لما أتى بالقرب منه قال يا سالم نود أن نكرم العلماء، ألك حاجة؟ داير لك حاجة؟ قال سالم أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ يا أخي أنا طيب بالبيت الحرام والكعبة قدامي، أقول يا بشر الديني؟ والله لكن إيمان عجيب. الخليفة أسقط في أيديه، استحى استحياء شديد، زول يحرجوا خليفة. الإيمان ده ما عنده أثر عظيم. قام الخليفة أخذ في نفسه وطلع برا وخدت حرس، قال له سالم ده ما يمروا تجيبوا لي. بعد ما انتهى ودوا الخليفه برا، قال لها نحن الان برا الكعبه، يلا عندك حاجه نصدق لك؟ قال من امر الدنيا ام من امر الاخره؟ الخليفه قال والله الاخره ما عندنا فيها شغل، الاخره ديك ما حقتنا، حدهم هنا كافوري والسوق المحلي، لكن بيقدر في الجنه يدي حاجه؟ الجنه كمان خطه اسكانيه ولا شنو؟ الجنه ما عمل حده هنا، بس في الدنيا يديك في الخطه الاسكانيه في صالحه ولا في اي محل، يرميك في اي محل ما في عنده مشكله، لكن هناك بيدخل كمان. قال ما لي وللاخره من امر الدنيا؟ قال الدنيا ما سالتها ربي الذي يملكها، فكيف اسالها من لا يملكها؟ يا اخي الله عنده الدنيا، ما قاعد اقول الدنيا، انت حاسه عندك؟ كله عنده بخليها ويمش؟ في زول عنده بخلي الدنيا ويمش؟ كان حقته مالك بالجد. يا اخي الملك المطلق لله، قل اللهم مالك الملك، الملك بيده سبحانه، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك، الملك المطلق والكامل غير ناقص

أسرع في صلاته، وبعد أن سلم وجد اللص يقف، ولو ما دخل اللص بالباب إنما دخل بالسور، عرف مالك أنه لص. قال له ماذا تبغي؟ قال متاع، لأن حاجة يسرقوها، ملايات الذهب أحسن، والموبايل في السرقة أسهل حاجة، لأنه بيشيل إذن الشريحة وبعد ذلك يبيع الموبايل بأي حاجة، موبايل أي حاجة، حاجة يسرقوها بس أسهل بس سهل. قال له مالك دخلت علينا دارنا تريد متاعا من الدنيا فلم تجد، هل لك في آخرة ودين؟ قلت وقت ملقيت أنا ما عندي متاع، ما عندي حاجة، ما عندي حاجة سرقوها ما في، لكن وقت خشيت ما بتمرك ساكن. والله في ناس عندهم كرم، لكن الله أكرم من العباد كلهم. في زول بيحكوا عنه كريم، قال لي قاعد في بيته والباب فاتح، سمع يعني كركبة، قال للولد يا ولد كده شوف أمكن في ضيف جه، مشى فتح الباب قال له يا أبا يا أخ ما في ضيف ده حمار، قال له والله ما يرجع ساكت، أفرش له الشوال كوب الملوى بتاع العيش خليه يأكل ويمشي. إذا كان ده بشر بيعمل كده، كيف بكرم رب العالمين الذي وهب العباد الكرم؟ يا أخي إذا كان أنت تثق في ربك، يا أخي في ناس بيعملوا كرم إذا أنت بتخاف رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، كلم الجيد دنيا دعي الدين. الراجل فكر الحرام يزول عاقل، قال والله الموضوع ده وكيت ذاته الليل بعد فات ما بلقى لي تاني بيت أطفر فيه كده نشوف الزول ده عنده شنو. قام جلس تكلم معه، الله قال ورسول قال، ما قال للسرقة حرام، لكن وراه عظمة الله، الله عظيم وبيطلع على العباد ويراقبهم ولا تخفى عليه خافية وكل شيء بيده، وراه عظمة الله. الحرامي بدأ يهتز، قال له يا أخي الفجر قرب كده قوم صلي، قال الحرامي قوم صلي. الحرامي لما قام يصلي واتجه إلى القبلة جلس مالك خلف اللص، الحرامي مقبل القبلة، ومالك بن دينار ورا الحرامي جعل يقول يرفع يديه، اللهم إنه دخل علي داري ولأني فقير لم يجد عندي شيء، أدخلته ببابك يا غني فلا ترجعه بغير شيء. قال لي يا الله أنا ما عندي، دخلت عليك ما ترجعه ساكن، الله بيديه شنو؟ شقة ولا حواشة ولا دكان ناصية؟ الله بيديه شنو؟ ولا عربية لانصر ولا بقوله شنو اسمها شنو؟ الله بيديه شنو؟ بيديه هداية، اللهم إني فقير لم يجد عندي شيء، أدخلته ببابك أصلا باب يا غني فلا تخرجه بغير شيء. الحرامي طلع تايب مرة واحدة، قال لي قال مرق بعد ما صلى ركعتين، قال لي مالك؟ قال لي الأذان ما أذن لأنه في الجامع. الحرامي اقتنع الله هداه، الهداية يمكن تجي في لحظة، مشوا الجامع سوا، ومالك ابن دينار هو الإمام. الناس دي كلها مستغربين، الحرامي ده مشهور أكبر حرامي، لما جو خاشين سوا الناس قاعد يتلفتوا، وزاتوا بيخلوني يتلفتوا شنو يا أخي؟ زول وكيت الله جابوا الجامع تستغربوا ماكم، يعني في زول الله كان داري هدي الناس دي في شو. بعدين الناس منتظرين الصلاة دي تنتهي تين الشمار كاتلوا، أجاب الزول ده مع الإمام شنو؟ بس أول ما انتهت الصلاة قالوا يا مالك أتعرف هذا؟ قال أعرفه. قالوا ما الذي أتى به؟ قال جاء يسرقنا فسرقناه، جاء يسرقنا فسرقناه، لكن سرقة من النوع المحمود، إيمان عجيب، لأنه لجأ إلى الله. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المستكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار